سبق التنبيه عليه في أصول التفصيل، ما هو؟ أن المتغي اسم فاعل، وأل الداخلة على اسم الفاعل اسم موصول، والعموم استفدناه من اسم الموصول الذي هو أل، وعلى هذا فالتمثيل بذلك فيه نظر. والدليل على أن أل الداخلة على الوصف اسم الموصول قول ابن مالك رحمه الله: وصفة يا أصحاب الألفية، صفة صريحة صلة أل. نعم، كونها بمعرفات قال هذا. نعم، إذن المثال الأول أن متغي في الجنة ليس من هذا الباب، ولكنه من باب العموم باسم الموصول. الثاني اللفظ الدال على جماعة المحلى بأل، لا لو قال كل جمع محلى بأل نعم لكان أخصر، كل جمع محلى بأل فإنه دال على العموم. مثاله: فلا تطع المكذبين إن الله مع المحسنين، رب العالمين، التمر قوت، أربعة أمثلة. فلننظر أي مثال يصح التمثيل به لهذه القاعدة أو لهذا الضابط، وهو الجمع المحلى بأل. فلا تطع المكذبين، هل يصح التمثيل به؟ ليش؟ لأن صيغة العموم فيه هي الاسم الموصول الذي هو أل. إذن اطرح: إن الله مع المحسنين مثله. طيب، رب العالمين صحيح، العالمين هذه داخلة على جمع، وهذا الجمع ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول. طيب، إذن المثال صحيح: التمر قوت صحيح؟ وين الشيء؟ وين أين اللفظ؟ هذا اسم جنس، لكن لا بأس ما دام جان على جماعة فليكن اسم جنس، ما هي؟ المهم أن الجمع المحلى بأل للعموم. دليله: إن الإنسان، لا ما يصح دليله، الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. ثالثا: الأسماء المبهمة مثل من في الاستفهام والشرط وأين الشرطية ومتى في الزمان إلى آخر. خير من ذلك أن نقول الأسماء الموصولة أو الأسماء المبهمة كالموصولة وأسماء الشرط، كل اسم شرط للشرط فهو للعموم، كل اسم استفهام فهو للعموم، كل اسم موصول فهو للعموم، وكل هذه أسماء مبهمة. فإذا قلنا الأسماء المبهمة كالموصول والشرط والاستفهام صار أقرب من تناثر هذه الأمثلة. مثل من في الاستفهام، وكذلك من في الشرط. من جاءك، هذا استفهام، من جاءك استفهم عن أي إنسان جاءك. من جاءك من الرجال، هذا فيه تخصيص، تخصيص لمن، لا تخصيص لمن. أنا أقول لست أسفل منكم الآن، أنا أخبركم بأنه تخصيص لمن، لأن من هذه من جاءك عام. نعم، من جاءك عام، ومن الرجال أخص، لكنها هي بلفظها أيضا عام. طيب، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذه شرطية، أي إنسان يدخل دار أبي سفيان فهو آمن.